وقلت ان هذا اوله بالعلم. الصواب ان هذا اوله بالايمان، الصواب ان هذا اوله بالايمان، وانما الذي اوله بالعلم ان الله صلى الله عليه وسلم اعطاه ما بقي من اللبن. ولعل نقف عند هذا.